إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذه رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمؤلفها عليه رحمة الله الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فأصل هذه الرسالة كتاب للشيخ رحمه الله في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، أتى عليه بجميع الأدلة، ولكن هذه الرسالة هي تلخيص الكتاب الأول. فالشيخ رحمه الله لخص كتابه الأول إلى رسالة مختصرة حتى تكون سهلة ميسورة لمن أراد أن يقرأها، فنبدأ فيها إن شاء الله عز وجل. وبالطبع لن أستطيع أن أقف عند كل كلمة في الرسالة لأن أيام الاعتكاف معدودة، ولكن إذا كان أمر مفهوم سأمر عليه، وإذا كان هناك أمر يحتاج إلى بسط سأتكلم فيه إن شاء الله. قال الشيخ هنا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه تسمى بخطبة الحاجة، وهي سنة عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في كل شيء، في كل شيء. فهذا كلام عام، يعلمنا خطبة الحاجة في كل شيء. لذا الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في هذه المسألة تسمى بخطبة الحاجة. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في كل شيء، إذن هذا في محاضرة أو في خطبة الجمعة، قبل أيما كلام يكون هناك خطبة الحاجة. بل إن الإمام أحمد كان يكره إذا جلس إنسان في مجلس وتكلم ألا يقول خطبة الحاجة. وبعض أهل العلم قال بأن خطبة الحاجة خاصة بالنكاح فقط، إنما هي خاصة بالنكاح فقط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي قال ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خطبة الحاجة، علمنا خطبة الحاجة في النكاح. ولكن هذا فرد من أفراد العام، لا يخصص به العام، فهم هذا. وبعضهم قال أن ذكر خطبة الحاجة دوما هي بدعة، ولكن هذا كلام بعيد جدا. وابن تيمية رحمه الله قد رد هذا الكلام. لماذا؟ لأن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في كل شيء، وهذا كلام عام. واضح هذا؟ قال: أما بعد، فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، واختصاره وتقريب عباراته إلى عامة الناس. إذا كانت هذه إيه؟ كانت هذه العلة أن يقرب الرسالة إلى عامة الناس أكثر فأكثر. ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، شجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقت المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به إخواني المسلمين. هنا مسألة، لما قال ولما رأيته اقتراحا مباركا، لماذا كان مباركا؟ مباركا لأنه عام الناس ووصل إلى أكثر عامة الناس، فكان فعلا الاقتراح مبارك، لأن الله عز وجل يقول وأمرهم شورى، وأمرهم شورى بينهم، والبركة تكون في الأعمال، البركة تكون في الأعمال. هذه مسألة في مسائل التوحيد، هل الشخص يبارك؟ يعني هل الشخص نفسه قد يكون مباركا؟ هل تبارك الذات تكون ذاته مباركة؟ الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة، لكن هل يقاس على النبي غيره؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح لا، إنما تبارك الأعمال للذوات بعده عليه الصلاة والسلام، تبارك الأعمال. لذلك الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عائشة قالت استعرت قلادة، هذا المبحث الذي أذكره لك ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمة شرح أصول شرح مسلم الإمام مسلم رحمه الله، ذكر هذا، وأيضا العلامة صالح آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد، وفي محاضرة أيضا له فيها. في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عائشة قالت استعرت قلادة من أسماء، استعرت قلادة، قلادة التي تلبسها المرأة، قالت فهلكت أي ضاعت في الطريق، وكان النبي في مسير مع أصحابه، واضح هذا؟ قال فحضرت الصلاة وليس معهم ماء وليسوا على ماء، يعني ليس معنا ماء وهم أيضا ليسوا على ماء، يعني غير متوضئين. قال فجاء عمران بن حصين إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألا ترى ما فعلت بنا عائشة، يعني أوقفت الإيه؟ الركب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في البحث عنها، أي أرسل في البحث عن القلادة. قالت فجاء عمران بن حصين يقول لأبي بكر هذا الكلام الذي ذكرته لك آنفا، قالت والنبي نائم على فخذي، يعني عائشة رضي الله عنها إيه؟ تمد رجليها هكذا والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نائم على رجليها. قالت فجاء أبو بكر وجعل يطعنني في خاصرتي وقال لي ما شاء الله أن يقول، ما شاء الله أن يقول يعني إيه؟ اتكلم بما في الكفاية، يعني أوقفت الركب و و و و والنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت وما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني في خاصرتي، فهم هذا ليه؟ لأنها أوقفت الركب والنبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يطعنني في خاصرتي وما يمنعني الحركة إلا أن النبي نائم على فخذي، يعني مش قادر أتحرك، يعني الطعن في الخاصرة قوي جدا وأنا مش قادر أتحرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذي، يعني مش عايز أقول حتى لأن النبي عليه الصلاة والسلام نائم وأنا أخشى أن أن يستيقظ عليه الصلاة والسلام. قال ثم نزل قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، مفهوم هذا؟ فنزلت آية الإيه؟ آية التيمم. الشاهد عندي قال عمران بن حصين الذي جاء لأبي بكر فقال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، إذن ما هذه بأول إيه؟ بركتكم يا آل أبي بكر، إذن البركة هنا إيه؟ بركة أعمال، بركة أعمال. لذلك هل يجوز أن يقال مثلا لفلان، فلان مبارك، فلان ده بركة. الشيخ ابن عثيمين طرح السؤال هذا، قال: هل يجوز أن يقال فلان بركة أو فلان مبارك؟ إذا كان يقصد أن فلان بركة مبارك ذاتا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإن كان يقصد فلان بركة أي ببركة أعماله حدث كذا وكذا، واضح، من أعماله الصالحة، من أعماله الخيرية، من مضيه على المنهج، من مضيه على السنة، فهذه إيه؟ هذه بركة، تسمى بركة إيه؟ بركة أعمال. أما بركة زوات هذه ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أم هاني كانت تأخذ، كما في صحيح البخاري، كانت تأخذ عرق النبي عليه الصلاة والسلام وهي مرضعته، فكان نائما فكانت تأخذ من عرقه، فاستيقظ النبي قال: ما تفعل يا أم هاني؟ قالت: نجعله من طيبنا، يعني نجعله إيه؟ من الطيب لنا. مفهوم هذا الكلام؟ أما كلام النووي في هذه المسألة أنه يجوز أن يبارك الذات في غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح. واضح هذا؟ لذا قال الشيخ هنا إيه؟ ولما رأيته اقتراحا مباركا، لأن العمل حل على إيه؟ حل على الناس. صحيح هذا؟ قال: وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة، أي على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص. يعني هذا التلخيص الشيخ رحمه الله زاد فيه أشياء لم تكن في الكتاب الأول. كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار، وجعلت له عناوين رئيسية وأخرى كثيرة جانبية توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة، وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنة. إذن الشيخ وضع لنا ضابط، ما سكت عنه لم يبين أنه واجب أو أنه ركن فهو إيه؟ فهو من السنة. فماذا؟ وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي. ثم بدأ الشيخ يبين بعض الألفاظ والمصطلحات الأصولية. قال: والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها. هذا تعريف الركن عند علماء الأصول. ما هو الركن؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده وجود. يلزم من عدمه العدم، هذا التعريف، ثم سأبين لك كيف تعرف الركن بطريقة مبسطة إن شاء الله. يلزم من عدمه العدم، ما معنى هذا؟ لو أنك نسيت الفاتحة وركعت، الفاتحة ركن على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذا ركع ولم يقرأ الفاتحة، إذن يلزم من عدم قراءة الفاتحة عدم الركعة، فعليه أن يأتي بركعة. الرجل قرأ الفاتحة وسجد وما ركع، مفهوم هذا؟ يلزم من عدم الركوع عدم الركعة. الرجل ركع وسجد السجدة الأولى ثم قام، مفهوم هذا؟ كل يوم كده. ثم قام وما سجد السجدة الثانية، مفهوم هذا الكلام؟ إذن يلزم من عدم سجود السجدة الثانية عدم الركعة. واضح الكلام كده؟ ها؟ يلزم من عدمه، ها؟ يلزم من عدمه العدم، ده موته. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده وجود. لذلك أهل السنة يقولون بأن العمل ركن في الإيمان، لأنه يلزم من عدم العمل عدم الإيمان، وهذا عليه الإجماع، دعك من الخرافات التي تقال من عدل السيد وغيره وغيره. مفهوم هذا الكلام؟ يلزم من عدمه العدم، واضح الكلام، ويلزم من وجوده وجود. طيب كيف أعرف أن هذا ركن؟ الشيخ رحمه الله قال في أول كلمة هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه. يعني مثلا لا يتم الشيء إلا به. خذ مثال، عندي بائع وعندي مشتري وعندي سلعة، صحيح؟ إذن عندي بائع وعندي مشتري وعندي السلعة. طيب هل يصح بيع وشراء من غير سلعة؟ هيشتري إيه؟ ما هو مفيش حاجة، صحيح ولا لا؟ إذن السلعة دي إيه؟ ركن، لأن لازم تكون موجودة وإلا ما فيش بيع ولا شراء. هل يتم بيع من غير بائع؟ طب المشتري سيشتري من من؟ صحيح؟ إذن البائع هنا إيه؟ ركن. طيب هل يصح بيع بغير مشتري؟ أجيبه، لا ما يصح. مفهوم هذا؟ طب مين اللي هيشتري؟ إذن لا يتم البيع إلا بإيه؟ إلا بهؤلاء. خد بالك، هل الرضا، رضا البائع أو رضا المشتري ركن؟ ها انتبه، هل الرضا، رضا البائع أو المشتري ركن؟ لا مش ركن، لكن شرط. طب ليه مش ركن؟ لأن ممكن يتم البيع والشراء بغير رضا، صحيح ولا لا؟ تم البيع والشراء، لا أتكلم في صحة البيع وبطلانه الآن، أنا أتكلم هل تم البيع أم لا. مفهوم هذا؟ في بائع وفي مشتري. البائع هذا باع، ممكن باع بغير رضا رغما عن أنفه، باع، لكن تم البيع ولا لا؟ تم البيع. البيع باطل لكن من باب خارج، ألا وهو أن الرضا شرط، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الرضا صار إيه؟ شرطا، لأنه خارج عن ماهية الشيء. مفهوم؟ كما سيأتي في الشرط. واضح الكلام؟ إذن أنا أريد أن أعرف الركن، هو لا يتم الشيء إلا به. مفهوم؟ طيب ممكن بائع يبيع لكن مكرها، لكن باع ولا لا؟ باع، في بيع اسمه، حاجة اسمها بيع، باع، في مشتري، في سلعة. إذن هؤلاء إيه؟ أركان. مفهوم؟ لكن باع رغما عن أنفه، إذن باع بغير رضا، لا أتكلم في بطلان البيع وصحته، إنما أتكلم تم البيع ولا لا؟ تم البيع، لكن هذا باع بغير رضا. نعم، لأن الرضا هذا شرط، لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء. خذ مثال ثاني، مثلا عندي رجل وعندي امرأة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هل يتم زواج ونكاح بغير رجل؟ ها؟ ما ينفعش، صحيح؟ طيب هل يتم زواج بغير امرأة؟ زواج ايه؟ ما ينفعش. إذن لابد من ايه؟ ها؟ من رجل وامرأة حتى يتم النكاح. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الرجل والمرأة ايه؟ ركن. قل لي طب ما فيش ولي، الزواج باطل. لا أتكلم الآن عن صحته وعن بطلانه، أنا أتكلم الآن تم نكاح أم لا؟ ها؟ تم نكاح، لأن هناك رجل وهناك امرأة، هما أركان هذا العقد. مفهوم؟ لكن العقد صار باطلا، لماذا؟ لأن هناك ليس هناك ولي. إذن الولي شرط، لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء. فهمت المسألة؟ وضحت؟ الفاتحة، الركوع، السجود، ممكن تتم الصلاة بغيرها؟ ها؟ ممكن تتم الصلاة بغير الركوع، بغير السجود؟ كيف هذا؟ مفهوم هذا؟ لكن ممكن تصلي بغير وضوء؟ أجب، ها؟ ما عايز كلام دقيق. ممكن تتم الصلاة بغير وضوء؟ يعني واحد بيصلي أمامك الآن، كبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وتشهد وسلم، صلى ولا لا؟ صلى، صحيح ولا لا؟ لكنه ما توضأ. ممكن تقول لي طب الصلاة باطلة لأنه أحدث، أقول لك باطلة لأن الوضوء شرط، أنا أتكلم الآن في ذات الأركان. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم هذا؟ ليه؟ لأن الركن اللي هو الذي لا يتم الشيء إلا به. مفهوم هذا الكلام؟ لكن الشرط هو خارج عن ماهية الشيء. خارج عن إيه؟ عن الماهية. الوضوء أنت بتتوضى داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، فكان الوضوء إيه؟ فكان الوضوء شرط. مفهوم الكلام ولا لا؟ وضحت المسألة كده؟ طيب إذن قال الركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدمه وجوده وبطلانه وبطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها. قال والشرط كالركن، كالركن يعني يلزم من عدمه العدم. لو أن إنسان صلى وهو على حدث وصلى بغير وضوء، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، صحيح كده؟ هذا معنى كلمة الشيخ إيه؟ هو كالركن، أي أنه يجتمع مع الركن في عدمه عدم الشيء، مفهوم هذا؟ لكن يختلف عن الركن في شيء. قال الشيخ والشرط كالركن إلا، هنا استثناء، هنا إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. ده يدلك أن الشيخ الألباني رجل أصولي. شو بيقولي؟ هو كالركن، إذن الشرط والركن اشترك في شيء وافترق في شيء، اجتمع في شيء وافترق في إيه؟ في شيء. اجتمع في ماذا؟ اجتمع في أن عدم الشرط أو الركن يلزم منه عدم العبادة. ما في وضوء ما في صلاة إذا كان على حدث، لأنه يجوز أن يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، مفهوم هذا؟ كما في الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث عمر قال يا رسول الله رأيتك فعلت شيئا لم تفعله من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، قال عمدا فعلته، قال عمدا فعلته. وعندك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، سئل أنس كيف كانت صلاته، قال كنا نصلي الصلوات كلنا نتوضأ لكل صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. إذن هذا إيه؟ جائز، مفهوم هذا؟ لكن انتبه هنا، الركن والشرط يشترك في ماذا؟ يجتمع في أن عدم الركن وعدم الشرط يستلزم منه عدم العبادة، مفهوم؟ ما في صلاة ما في وضوء، إذن ما في صلاة، مفهوم هذا الكلام؟ ما في ولي ما في نكاح، واضح الكلام ولا لا؟ طيب ما في ركوع والسجود ما في صلاة مع أنها أركان، إذن الشرط والركن يجتمع في أنهما مع تركهما يستلزم منهما بطلان العمل. لكن يختلف الركن مع الشرط في شيء، أن الركن داخل المهي أما الشرط هو خارج عن المهي. يعني الركن كما ذكرت لك عندي رجل وامرأة، مفهوم؟ لا يتم النكاح إلا بهما، فهما داخل الشيء داخل النكاح، لكن الولي خارج، واضح الكلام؟ الوضوء خارج عن الصلاة، لذلك اسمه شرط، مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب قال والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. ذكرنا طبعا تعريف الواجب قبل ذلك. قال ومثله الفرض، التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه، يعني مثل الواجب الفرض، والتفريق بينهما تفريق ايه؟ حادث، يعني هو بيرد بذلك على الأحناف، لأن أبي حنيفة يفرق بين الواجب وبين الفرض، يفرق بينهما، مفهوم هذا؟ حتى إن بعض الأحناف يفرق، يقول جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر. الفرض ما ثبت، هذه الفروق، الفرض ما ثبت بأمر التواتر بالتواتر، أما الواجب ما ثبت بأمور الآحاد حديث الآحاد، هذا إيه؟ فرق بين الفرض والواجب، لكن هذا اصطلاح حادث كما قال الشيخ، مفهوم هذا؟ لا يصح التفريق بينهم، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم. عندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم ليه؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل في رواية علي بن أبي طالب إنه سراقة، فقال يا رسول الله أكل عام، يعني كتب علينا كل عام، مفهوم هذا؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال سراقة أكل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. يبقى النبي عليه السلام سوى بين الايه؟ ها اين هذا؟ اين في الحديث؟ النبي عليه السلام قال في اول الحديث ان الله فرض عليكم الحج، ثم قال بعد ذلك ولو قلت نعم لوجب، فسوى بين الفرض والواجب، صحيح. وانت عندك ايضا الحديث الذي رواه الخمسه من حديث ابي محيرز ان رجلا من بني كنانه مكان اسمه ابو خديج سمع رجلا من الشام يقول الوتر واجب، قال فرحت الى عباده بن الصامت فاخبرته بذلك، يعني رجل يقول الوتر واجب، مفهوم هذا؟ الوتر واجب، اخبرته بذلك، هل الوتر واجب؟ قال فرحت الى عباده بن الصامت فاخبرته بذلك، فقال كذب ابو محمد، كذب ابو محمد الذي يقول الوتر واجب، قال كذب ابو محمد يعني اخطا، كذب في لغه الحجاز يعني اخطا، كما في الحديث الذي رواه ابو داود من حديث عائشه قالت من حدثكم ان رسول الله بال قائما فقد كذب، يعني فقد اخطا، مفهوم ما كان يبول الا جالسا ولكن النبي بال قائما، كما في الحديث الذي رواه الجماعه من حديث حذيفه قال بال النبي عليه الصلاه والسلام قائما، بال النبي عليه الصلاه والسلام قائما في سباطه، سباطه يعني مكان فيه زي مثلا ما نقال فيه الزباله مثلا، هذا يسمى بالسباطه، فبال قائما عليه الصلاه والسلام، فحذيفه حدث بما راى وعائشه حدثت بما رات، واضح هذا الكلام؟ فالتفريق بين الفرض والواجب هذا تفريق حادث، لذلك عبادة قال إيه؟ كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، كتبهن إيه؟ كتبهن الله على العباد، وكلمة كتب الأحناف أيضا يقولون مع الجمهور أن كتب يعني فرض، مفهوم هذا؟ كتب يعني إيه؟ فرض، فقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مفهوم هذا الكلام؟ قال والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، لكن انتبه هنا، السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات دائما، كلمة دائما إذا جاءت دائما يعني سنة مؤكدة، وهذا هو الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة، السنة المؤكدة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها في سفر ولا في حضر، هذه تسمى إيه؟ سنة مؤكدة، بل إن بعض المالكية عندهم السنة المؤكدة يأسم تاركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها لا في سفر ولا في حضر. إذا مثلا عندنا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر والوتر قط لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر، إذا ركعتي الفجر والوتر إيه؟ سنة مؤكدة. إذن ما هي السنة المؤكدة؟ الجواب ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه في سفر ولا في حضر، مفهوم هذا؟ فقول الشيخ هنا والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما، لا دائما هنا يعني السنة الايه؟ المؤكدة. قال أو غالبا ولم يأمر به أمر إيجاب ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب، يعني لا يعاقب تاركها ولا يعاتب، ولا يعاتب هذا عند ابن حزم بخلاف الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد يعاتب تارك النوافل، من ترك النوافل مطلقا هذا يلام عند الشافعي وأحمد، بل إن في كتاب القضاء عند الحنابلة وعند الشافعية يقولان بأن تارك النوافل لا تقبل شهادته، تارك النوافل لا تقبل إيه؟ شهادته، الله المستعان. بل إن الإمام أحمد يقول تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، رجل سوء الذي يترك الإيه؟ الذي يترك الوتر، إذن مسألة أنه يلام أو يعاتب عند من؟ عند الشافعي وأحمد. يلام ويعاتب عند الشافعي وأحمد، مفهوم هذا؟ ابن حزم لا يقول عنده أنه يلام أو يعاتب، لكن طبعا يفضل أن يأتي بها، مفهوم؟ واحتج بالحديث الذي ابن حزم يعني احتج بالحديث في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا دليل لابن حزم وابن المنذر على أن كل صلاة بغير الصلوات المفروضة سنة، يعني على قول ابن حزم وابن المنذر صاحب الأوسط، صلاة العيد، تحية المسجد، الكسوف، كل ما دون الصلوات الخمس عندهم ايه؟ سنة. ليه؟ لهذا الحديث، لأن الأعرابي يقول: أخبرني ما فرض، ما فرض الله علي من الصلاة، إذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مفهوم هذا الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، 5 صلوات في اليوم، في اليوم والليلة. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. في الرواية، في رواية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال: 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا. إذن ما دون الـ5 صلوات إيه؟ تطوع، مفهوم هذا الكلام؟ أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع، تطوع شيئا. إذن الفرض هو شهر رمضان، وما دون ذلك فهو نافلة، إلا أن يفرضه العبد على نفسه كالنذر مثلا فصار واجبا، مفهوم هذا الكلام؟ لكن من طريق آخر. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال طلحة: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بشرائع الإسلام كلها، ثم قال الرجل: قال: والذي بعثك بالحق لا أنقص مما فرض الله علي ولا أزيد عليه شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. مفهوم هذا الكلام؟ إن صدق يعني إيه؟ يعني إن ثبت على ما قال، دخل الجنة إن صدق يعني إن ثبت على ما قال. لكن انتبه هنا معذرة استطراد، القاعدة: الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. هذه القاعدة ذكرناها مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المستنبطة من كتبه رحمه الله تعالى. ما معنى الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه؟ لا تأخذ النصوص من جهة واحدة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال: من قاتل، قالوا: من قاتل في سبيل الله فقتل. فقال: إذن شهداء أمتي قليل. انتبه. قال: فالمبطون شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وميت بالهدم شهيد. انتبه معي بقى. يبقى المبطون يعني من مات بداء البطن، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه شهيد، صحيح؟ طيب، ممكن إنسان يموت بداء البطن ولا يحكم له بهذا، بل يشاء الله أن يدخله جهنم عياذا بالله. خليك معي، كيف؟ الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه، هذه نصف القاعدة. طيب، إثبات الشروط جاء في الحديث، واضح؟ المبطون شهيد، إذن شرط الشهادة في هذا الرجل أن يموت إيه؟ مبطونا بداء البطن، خلاص؟ يبقى تم الشرط أنه مات بداء البطن، لكن حتى يحكم عليه بالشهادة عند الله عز وجل لابد أن تنتفي الموانع. فهذا الرجل قد يكون فعلا مات بداء البطن، لكن كان زانيا، كان يأكل الربا، كان لا يصلي، إذن صارت عندي موانع تمنع تحقق الشرط في الحديث، فهمت؟ ها؟ صارت عندي إيه؟ موانع إن هذا الرجل كان زاني، كان يأكل الربا، كان يترك الصلاة، كان يشرب الخمر. هذه الموانع منعت الشرط الذي في الحديث ألا وهو المبطون شهيد. إذن حتى يقال المبطون شهيد لابد من إثبات الشروط أن يموت بداء البطن وانتفاء الموانع أن يكون ماضيا على المنهج، لا يكون هناك مانعا يمنعه من الشهادة، بل قد يموت بداء البطن وشاء الله أن يعذبه في جهنم عياذا بالله للموانع التي كان يفعلها. مفهوم ولا لا؟ هذه مهمة جدا، ولذلك سأكثر عليها من الأمثلة. مثلا رجل مات غريق، النبي عليه الصلاة والسلام قال والغريق شهيد، صحيح ولا لا؟ إذن مات غريقا تحقق الشرط ولا لا؟ تحقق الشرط. لكن هذا الرجل قد كان في حياته زان، يأكل الربا، يشرب الخمر، تارك للصلاة، إذن صارت عندي موانع تمنعني من وقوع الشهادة على هذا الرجل، إذن صارت عنده إيه؟ موانع، فلا يتم الشهادة للغريق حتى يثبت الشروط أنه يموت غريقا وتنتفي الموانع أنه ما كان يفعل كبائر. مفهوم هذا؟ خذ مثال، مثلا عندك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي من هذه الجواري بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يعني رجل ولد له مثلا بنت أو ابنتان، مفهوم؟ فأحسن إليهن، طب الشرط إيه حتى يكون له سترا من النار؟ ها، أن يحسن إليهن. طيب تم الشرط حقا، أحسن إليهن، تم الشرط، لكن ما كن له سترا من النار، كيف؟ لأنه هناك موانع منعت تحقق وجود هذا الشرط، أن هذا الرجل كان من أهل البدع، كان من أهل الضلال، كان عياذا بالله من أهل الدياسة، كان من أهل الغيبة، كان من أهل النميمة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن صارت عندي موانع منعت تحقق الشرط الذي هو كنا له سترا من النار. فحتى فعلا يقع تحت هذا، تحت جواب الشرط كنا له سترا من النار، لابد من إثبات الشروط أن يحسن إليهن، ومع انتفاء الموانع ألا يفعل معاصي ولا يفعل كبائر ولا منها البدع ولا المعاصي ولا هذه الأمور، لأن فعل هذه المعاصي والكبائر والبدع موانع تمنع هذا الشرط الذي هو كنا له سترا من النار. مفهوم هذا؟ خذ عندك مثلا مثال آخر، أنا أكسر عليه ليه؟ لأن كثير من الناس هذه القاعدة مهمة جدا يخلط عليه بعض الأمور. عندك مثلا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب إذن عندي الشرط حتى يدخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ها جواب الشرط إيه؟ دخل الجنة. يبقى الشرط حتى يكون، حتى يدخل الجنة، إن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ممكن فعلا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فعلا ويموت عليها، صحيح، ولكن شاء الله أن يعذبه. كيف؟ لأن هناك موانع منعت هذا الرجل في حياته أنه كان يفعل كبائر، كان يفعل ضلالات، كان يفعل من البدع. مفهوم هذا؟ هذه الموانع منعت تحقق جواب الشرط الذي هو دخل الجنة، أي يعني دخل الجنة أولا دخولا أوليا لم يسبق بعذاب. مفهوم؟ لكن لو ثبت الشرط كان آخر كلامه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مع انتفاء الموانع أنه ما كان يفعل بدع ولا ضلالات ولا هذه الأمور حتى لا يندرج تحت المشيئة، لم يفعل هذه الموانع، دخل الجنة دخولا أوليا لم يسبق بعذاب. مفهوم هذا الكلام؟ لأن دخول الجنة على قسمين، دخولا أوليا غير مسبوق بعذاب، ودخولا مسبوق بعذاب. وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام. ما معنى لا يدخل الجنة؟ يعني إن شاء الله وعذب لا يدخل دخولا أوليا، وإنما يدخل الجنة دخولا مسبوقا بعذاب، ليس كما يقول الخوارج لا يدخل الجنة يعني كافر. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لا يدخل الجنة ديوس، يعني إن شاء الله عذبه، وقد يشاء الله ولا يعذبه ويدخل دخولا أوليا. مفهوم هذا؟ لكن إن شاء وعذبه يدخل دخولا مسبوقا بعزاء. مفهوم هذا؟ إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. واضح الكلام ولا لا؟ ممكن بعض الناس مثلا يموت وعمل كده يقول لك شوف يا أخي شوف الرجل الناس ميتين وعملين كده. مفهوم هذا؟ ويقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا محمد رسول الله. فيجي بعض الناس الذي لا يعرف القاعدة يقول لك فلان خلاص من آخر كلامي من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت أولا لا يجوز لك أن تعين أحد لا بجنة ولا بشهادة ولا بنار. أحد يعني داخل الإسلام. مفهوم هذا؟ أما أن يعين الكافر أو المشرك الأصلي بالنار هذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز تعيينه. للحديث الذي رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مر بقبر مش إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. فممكن بعض الناس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقول لك فلان شوف مات في ساحة المظاهرات وهو مش عارف بيعمل كده ومات هو بيعمل كده ويقول لا إله إلا الله. لا، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم لابد من إثبات شروط انتفاء الموانع. مفهوم هذا؟ وهذا ميت على بدعة. مفهوم هذا؟ فإذا تحت الإيه؟ تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. افهم هذا الكلام، الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. مفهوم هذا؟ يعني حتى الأرض اللي تزرعها لا يخرج الزرع إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. الشروط الماء موجود، السماد موجود، مش عارف ايه كله موجود، خلاص خلصت كل حاجه، جت الدوده راح تاكلها كلها، يبقى الدوده ايه؟ مانع من اخراج الزرع. صحيح ولا لا؟ اذا لابد من اثبات شروط وانتفاء الموانع. ممكن انت جيت حضرت الكراسه والقلم وجهزت نفسك عشان الدرس، حدث مانع ايه؟ الشيخ ما جاش. مفهوم هذا؟ يبقى حتى يتم الشيء لابد من اثبات الشروط وانتفاء الموانع. احفظ هذا الكلام، هذه مهمة جدا في غاية الأهمية. لذلك مثلا أدلة المرجئة كلها يقول لك من كان آخر كلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أهو من قال لا إله إلا الله يا أخي لم يشترط العمل، صحيح ولا لا؟ من قال لا إله إلا قال فقط، طيب دخل الجنة، إذن إثبات الشرط أن يقول لا إله إلا الله حتى يدخل الجنة، لابد من انتفاء الموانع. لابد من انتفاء الايه؟ الموانع. والموانع انه ما كان يعمل. واضح الكلام؟ اذا صار عدم عمله مانعا من دخوله الجنه. وضحت المساله ولا لا؟ الشيء لا يتم الا باثبات شروطه وانتفاء موانعه. قال الشيخ، انا عمال اقول مش هطول. وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين، بعض المقلدين، من هو المقلد؟ المقلد كلمة جاءت من القلادة، من ماذا؟ من القلادة. هذا تعريفها لغة، التقليد من القلادة. لذلك هذا له تعريف وثيق بالتعريف الشرعي للتقليد. ما هو تعريف الشرعي للتقليد؟ ها؟ قول يا جماعة. أحسنت. هذا هو تعريف التقليد شرعا، وهو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. تسأل الشيخ، الشيخ مش حجة، يقول لك مباح يا ابني، جائز. جائز هذا إذا أنت سميت إيه؟ مقلدا. تقبل كلامه بغير دليل إذا أنت سميت مقلدا. ليه؟ لأنك قبلت قول رجل ليس بحجة بغير حجة. الاتباع قبول القول بحجة، هذا هو الاتباع. فإذا قال لك الدليل صرت أنت متبعا لا مقلدا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا هو إيه؟ التقليد، هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. لذلك التقليد جاء من القلادة، وكأن إنسان يمسك مثلا ببهيمة هكذا ويسوقها، لأن البهيمة مثلا يكون لها قلادة اللي هي الحبل، هذا يسمى قلادة أيضا، الحبل الذي يكون حول رقبة البهيمة. ويجي مثلا الراجل مسكها راح بيها يمين راح بيها شمال، الجاموسة بتقول له لا، ها البهيمة بتقول له لا أنت رايح فين، لا أنا هقف فين، ينفع؟ لا ما تقولوش حاجة. فهو بيسوقها حيث ايه؟ حيث ذهبت. فمن الذي يرضى أن يكون هكذا؟ ها؟ من يرضى أن يكون هكذا؟ يسوقه إنسان متى ذهب متى وقف يقف، متى ذهب ذهب، متى يمشي يمشي، من يرضى أن يكون كمثل البهيمة هكذا؟ مفهوم؟ لذلك قال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا. شوف اتبعوا ولا تتبعوا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ الكتاب والسنة. مفهوم هذا؟ اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. مفهوم هذا؟ قال وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعزوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قوله خد بالك من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، إذا كان المقصود لم من ترك سنتي أي السنة المعهودة عند علماء المصطلح، الحديث خلاص حديث كذب على النبي عليه الصلاة، لكن كلمة السنة إذا جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أو على لسان الصحابة فالمقصود بها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك. فالسنة في الشرع أعم من تعريف السنة عند علماء المصطلح عند علماء الأصول، افهم هذا. يعني مثلا علماء الأصول يعرفون السنة ما هي؟ ما طلبه الشارع على غير الحتم على غير وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ولا يتوعد بالعقاب تاركه، هذا تعريف السنة عند علماء الأصول. لكن السنة إذا جاءت عند في الشرع إنما هي أعم من ذلك، فتشمل الواجبات وتشمل الفرائض تشمل السنن تشمل الأركان تشمل الاعتقاد القول الفعل الترك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي. بسنتي يعني إيه؟ المستحبات؟ لا، عليكم بسنتي يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، خد بالك وإياكم ومحدثات الأمور. إذن جعل أمام السنة المحدثات، مفهوم هذا؟ المحدثات البدع. إذن لذلك الإمام أحمد كتب كتاب أصول السنة. ما معنى أصول السنة؟ يعني السنة المستحبات يعني؟ لا، أصول الأصول التي كان عليها النبي وأصحابه، مفهوم؟ فتعريف السنة أعم. فلو كنا مثلا بصحة الحديث من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، فالمعنى صحيح، لأن من ترك سنتي يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي لم تنله شفاعتي، صحيح. لأن احنا ذكرنا في بعد الفجر أن هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الحديث لا أصل له كما قال الشيخ، وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مفهوم؟ واضح هذا؟ بل إن كثير بعض أهل العلم قال أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تعمدا يكفر صاحبه، طبعا خالفه كثير من أهل العلم، لكن شوف قال الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تعمدا هذا إيه؟ يكفر صاحبه. هذه من شدة إيه؟ من شدة الكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إن كذبا علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه شرع، فلما تكذب عليه ليس ككذب على أحد. قال فلان مين هذا؟ لا أعبأ به، لكن حينما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ده شرعا صار إيه؟ صار شرع. لذلك قال ليس كذبا علي، ليس كذبا عليه، ليس ككذب على أحد. فهم هذا الكلام؟ قال وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة. يعني الشيخ يريد أن يقول أنا طريقتي ومنهجي في هذا المبحث أنني لم أمضي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب الظاهرية، أنا لم ألتزم به بمذهب، بل إذا كان الحق مع أيما إنسان منهم أنا إيه أخذته ونحوت فيه، وهذا هو مذهب أهل الحديث. قال: وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث. أهل الحديث يعني الحديث مع أبي حنيفة فسمى هو، الحديث مع مالك فسمى هو، الحديث مع الشافعي مع أحمد مع ابن حزم فسمى هو. إذن وجهته الدليل، وجهته الحديث، فماذا؟ لذلك أفضل كتب في علم الأصول أن يكون صاحبها ليس متبع المذهب. أفضل كتب في علم الأصول أن يكون صاحبها ليس متبع المذهب. لذلك مثلا الشوكاني مجتهد مطلق، ليس إيه؟ لا يتبع مذهبا، مفهوم؟ لذلك إرشاد الفحول كتاب التحقيق المأمون لعلم الأصول لا يتبع فيه مذهبا، مفهوم؟ لكنه صعب يعني محتاج شرح أصلا. كتاب الإحكام مثلا لأبي محمد بن حزم هو لا يتبع إيه؟ لا يتبع فيه مذهبا. الإعلام، إعلام الموقعين لابن القيم كتاب ماتع جدا، بل الشيخ ابن باز يقول هو كتاب الإسلام، مفهوم؟ لا يتبع فيه إيه؟ لا يتبع فيه مذهبا. قال: وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث، أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم، كما شهد بذلك المنصفون، المنصفون من كل مذهب، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل: وكيف لا وهم، يعني كيف لا يكونوا هم أهل الحق وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم آمين، وأماتنا على حبهم وسيرتهم آمين. هنا برضو مسألة: المرء مع من أحب، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المرء مع من أحب. طيب أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كنت تحب عليه الصلاة والسلام تحب الصحابة رضوان الله عليهم، تحب ما كان عليه النبي وأصحابه، تحب أهل السنة، إذن الشرط وجد، الشرط وجد، وهو إيه؟ حبهم، صحيح ولا لا؟ الشرط وجد، لكن يموت هذا العبد ولا يكون معه ويشاء الله أن يعذبه، كم لماذا؟ ها؟ لأن كان عنده موانع، كان عنده موانع، فحتى يتم أن الشرط الذي هو يحشر معهم مع من أحبهم لابد أن ينفي الموانع. مهمة ولا لا؟ مهمة جدا، تحل لك إشكالات كثيرة. قال الشيخ ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نار نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله. قال: أولا استقبال الكعبة، هذا أولا استقبال القبلة، كما في حديث رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا صليت فاستقبل، إذا توضأت فاستقبل، فاستقبل القبلة. إذن أول شيء عليه أن يستقبل، أن يستقبل القبلة. قال الشيخ: إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. مفهوم هذا الكلام؟ الشوكاني يقول بأن استقبال القبلة واجب، استقبال القبلة واجب، يعني إن تعمد عدم استقبال القبلة في الصلاة فالصلاة إيه؟ فالصلاة باطلة، بل إن الأحناف يقولون من تعمد غير استقبال القبلة في الصلاة يكون كافرا. مفهوم هذا؟ الشوكاني يقول استقبال القبلة واجب وليس بركن. ما معنى واجب؟ معنى واجب أنه إذا صلى إلى غير القبلة متعمدا فالصلاة ها فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب لماذا؟ ما الفرق بين قول الشيخ هنا ركن وقول الشوكاني واجب؟ ما الفرق؟ سأبين لك الفرق. لو قلنا بأن استقبال القبلة ركنا فلو أنك صليت واستقبلت غير القبلة وأنت ساهٍ غير متعمد، مفهوم هذا؟ وبعد أن انتهت الصلاة علمت أنك غير مستقبل القبلة، إذن يلزم من عدم استقبال القبلة عدم صحة الصلاة. إذن علمنا أن استقبال القبلة هنا إيه؟ ركن. لكن في الحديث الذي حسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله من حديث سعد وصححه الشوكاني وكذا أبو محمد بن حزم، قال بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، قال فأشكلت علينا القبلة، قال فصلى كل منا على جهة. يبقى جماعة صلوا هنا وجماعة صلوا هنا وجماعة صلوا هنا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال فلما رجعنا، أكيد في اثنين فيهم إيه؟ في طائفة واحدة فقط هي المصيبة، مفهوم هذا؟ والباقي مخطئون. قال فلما رجعنا ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فلم يقل شيئا. خد بالك بقى هنا، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال سعد فلم يقل شيئا، علمنا أن استقبال القبلة واجبة، لأنها لو كانت ركنا يلزم من عدمها العدم، فعليهم أن إيه؟ أن يأتوا بالصلاة مرة أخرى، مفهوم هذا؟ عليهم أن يأتوا بالصلاة مرة أخرى. لماذا؟ لأنها ركنا يلزم من عدمها العدم. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم شيئا فكانت واجبة، والواجبات تسقط بالأعذار. طب لو أن إنسان نسي أن يتوضأ وكان على حدث وصلى، ها، تقول له لا شيء عليك في ذلك؟ لا، لأنها شرط يلزم من عدمها العدم. نسي الركوع، نسي السجود، تقول لا شيء عليك؟ لا، بل عليك أن تأتي بالركوع. طب أنا نسيت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، يرفع عنك الإثم ولكن لا يرفع عنك المؤاخذة. وعندك القاعدة الشرعية، رفع الإثم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة. فماذا؟ الرجل يقتل خطأ، ماشي بعربية راح قتل إنسان خطأ، فنقول له عليك الكفارة، عليك الكفار، مفهوم؟ طب يقول أنا كنت مخطئ، أنا ما أقصد أصلا أقتله. نقول نعم، أنت لا تقصد، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نقول نعم، أنت مخطئ فلا تأسف، ولكن رفع الإثم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، ما يستلزمش منه أنك لا تؤاخذ، لا، بل عليك الكفارة، مفهوم؟ صليت وأنا على جنابة، طيب ماذا أفعل؟ أنا صليت اليوم كله كده، يقال أعد الصلوات. طيب كيف أعيد الصلاة؟ أنا كنت ناسي، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقال نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فرفع عنك قلم الإثم، ورفع الإثم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة. شفت علم الأصول جميل إزاي؟ صح يا شيخ أيمن؟ جميل. رفع الإثم لا يستلزم منه إيه؟ لا يستلزم منه رفع المؤاخذة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، خلاص وقعت على امرأتي في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال أستطيع أن تطعم 60 مسكينا. هنا الصحابي كان يعلم الحكم ولا لا؟ ها، كان يعلم الحكم، لكن كان جاهلا بإيه؟ بما يترتب على الحكم، كان جاهلا بما يترتب الحكم. إذن حتى لا تنسى، استقبال القبلة هل هي ركن أم واجب؟ لو قلنا بأنها ركن الذي يلزم من عدمه العدم، فلو أنه صلى إلى غير القبلة مثلا، هو لا يعرف فين القبلة، يا إخواننا مش لاقي حد يسأله مثلا في أرض زراعية مثل هذه، عايز يسأل حد يصلي فين، مش لاقي حد يسأله، مفهوم؟ عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام. طب افرض جاهل ما يعرفش قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، هو ما يعرفش ما بين المشرق والمغرب قبلة، صلي هنا. طب هو لا يعرف، جاهل لا يعرف الأمور. طب سلم، ما في أحد أسأله، فاجتهد وصلى، مفهوم هذا؟ اجتهد وصلى، ثم جاء إنسان بعد الصلاة وقال له يا فلان القبلة هكذا، القبلة هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لهم أعيدوا أم لم يكن شيئا؟ لم يكن لهم شيء. علمنا أن استقبال القبلة واجبة، مفهوم؟ فإن صلى إلى غير استقبال القبلة متعمدا لكانت صلاته باطلة. ليه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يكون آثم مرتكب لكبيرة. لكن هل يكفر؟ هذه محل خلاف بين الأحناف وما بين الجمهور. فاستقبال القبلة الصحيح أنها ما ذكره الشوكاني أنها واجبة. ليه؟ لأن المسألة مبنية على الأصول، مفهوم هذا؟ حتى تقول بأن هذا ركن وهذا شرط مبنية على أصول. لذلك راجع معايا قول الشيخ هنا، والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، صحيح ولا لا؟ وقد جاء الأمر في الكتاب والسنة باستقبال القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فاستقبل القبلة، إذن صارت إيه؟ صارت واجبة. فهم هذا الكلام؟ الله المستعان. قال الشيخ 1- إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. 2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد. يسقط الاستقبال، أي يسقط استقبال القبلة عن المحارب. المحراب يعني مكان الصلاة. ما هو المحراب؟ ها؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر. ما هو المحراب؟ المحراب هو المكان الذي يتخذ مصلى، بخلاف المحراب الذي يعرفه كثير من الناس أن يجعل هناك طاقة في المسجد، يعني مكان عميق في المسجد يصلي إيه؟ أمامه، مفهوم؟ يعملوا حفرة كده في القبلة ويصلوا إيه؟ أمامه. هذا خطأ، هذا لا يسمى محرابا. ويروح كتب لك الآية كده فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طب هو ده المحراب؟ لا، ده السيوطي عمل رسالة في الأمر ده، عمل رسالة فيه وبين أنها بدعة. ابن حزم في المحلى بين أن هذه محدثة بدعة. الشيخ بكر بين أن هذه من فعل النصارى أصلا، هذه من فعل النصارى. القس يقف في شيء عميق هكذا ويقف فيه ويسأل يسوع، مفهوم هذا؟ لكن هذه إيه؟ هذه محدثة. أما المحراب في الشرع هو المكان الذي يتخذ إيه؟ مصلى. لذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فيه، مش أمام، خد بالك من الكلام، فيه، مفهوم هذا؟ في المحراب يعني المكان الذي يتخذه إيه؟ مصلى. فأنت مثلا في بيتك مكان أنت متعود أن أنت بتصلي فيه، هذا يسمى إيه؟ يسمى محرابا، مفهوم هذا؟ لذلك هنا يعني إخواننا في المسجد يطبقون السنة، يعني جزاهم الله خيرا. قال ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد، يعني في صلاة الخوف هذه يسقط فيها إيه؟ استقبال القبلة، يعني حضرة الصلاة والعدو أمامنا، مفهوم هذا؟ العدو إيه؟ أمامنا. يعني مثلا المصريون مثلا أمام اليهود مثلا في 73، خلاص حضرة الصلاة. طيب اليهود أمامنا نعمل إيه؟ طب والقبلة كده خلفنا واليهود أمامنا، ندهم ظهرنا؟ ها؟ لا، فلتقم طائفة منهم معك، طائفة واحدة فقط تقوم تصلي، واضح؟ باستقبال القبلة، باستقبال القبلة يعني معذرة أمام اليهود قبلتهم العدو. فإذا كان العدو أمامهم والقبلة خلفهم فقبلتهم من؟ قبلتهم العدو، يقف ويصلوا. إذا تسقط هنا استقبال إيه؟ تسقط هنا استقبال القبلة. ما يجيش واحد يقول له القبلة هنا يا أخوان يروح مدينهم ظهرنا، لا، والجميع ليس فقط هم الذين يصلون، إنما طائفة تقوم تصلي، واضح؟ والأخرى قائمة إيه؟ أمام العدو، ثم بعد ذلك تأتي الأخرى على تفصيل في صلاة الخوف ليس مجاله الآن. الشاهد أن استقبال القبلة تسقط متى؟ تسقط عند صلاة الخوف أمام العدو، مفهوم هذا؟ قال ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال وعن العاجز عنه كالمريض. العاجز عنه كلام مجمل، الشيخ سيبين. كالمريض يعني رجل مريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لا يستطيع أن يتحرك، مفهوم؟ يعني القبلة هكذا، مفهوم هذا؟ وهو على السرير، السرير هكذا، يعني السرير الضد العكس والقبلة خلفه. طب ماذا يفعل وهو لا يستطيع أن يتحرك؟ صلي على حالك، صلي على حالك. طب واستقبال القبلة سقط عنك هنا. فالقاعدة لا واجب مع عجز، القاعدة لا واجب مع عجز، يعني تسقط الواجبات مع العجز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمران بن حصين عند البخاري والنسائي صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقيا على ظهرك يعني، مستلقيا. دي عند النسائي مش عند البخاري، مفهوم؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام يسقط عنه إيه؟ واجبات، لكن بعدم الإيه؟ بعدم الاستطاعة، إذا عندنا عذر. فالرجل المريض القبلة خلفه ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، فصلي على، صلي على حالك، مفهوم؟ رجل في القطار يركب القطار مثلا والقبلة مثلا لا يستطيع أن يستقبلها، مفهوم؟ لا يستطيع أن يستقبلها القبلة مثلا من ناحية، هو لا يستطيع أن يأتي هذه الناحية، مفهوم؟ إذن تسقط، تسقط عنك هنا الواجبات، تسقط بالأعذار، لا واجب مع، لا واجب مع عجز. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ده حديث صحيحين من حديث أبي هريرة. فقال كالمريض أو من كان في السفينة، أو من كان في السفينة، من كان يركب مثلا سفينة باخرة وهو لا يعرف القبلة، مفهوم هذا؟ لا يعرف القبلة على ما ذكرنا. طب إن كان يعرف القبلة لكن، القبلة لكن لا، لا يستطيع أن يستقبل القبلة فيها، لا يستطيع أن يستقبل القبلة فيها، إذن عندك قاعدة. لا أستطيع، لا أضرب لك أمثال كثيرة، فعندك القاعدة تغنيك، فهم؟ إذا لم تستطع استقبال القبلة فسقط عنك إيه؟ سقط عنك هنا. ليه؟ لا واجب مع، لا واجب مع عجز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث ابن عمر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السفينة، عن الصلاة في السفينة، وكانت السفينة كلمة عند العرب تطلق على أي مركب في البحر، يعني حتى لو مثلا قارب صغير، ها، سفينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل، ابن عمر ينقل الفتوى، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السفينة قال صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق، معنى كده أن القارب إيه؟ ها، صغير. لكن لو كانت باخرة مثلا زي ما عندنا، لا، مفيش حاجة اسمها إلا تخاف الغرق، مفهوم؟ إذن قوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني ممكن المركبة، المركب هذه يصلي قائما، ده الأصل. طيب هو لو صلى قائما ممكن المركب تأتي يمين ويسار، مفهوم؟ يغرق. لا، صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني إلا أن تخاف الغرق يعني إيه؟ يعني اجلس، مفهوم هذا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له اجلس، لأن السكوت في مقام يفهم منه المخاطب ما يريد. صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، ما قالش فاجلس، لكن سكت عن فاجلس. ليه؟ لأن المخاطب فهم، فهم ما يريد، مفهوم هذا الكلام؟ أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج، إذا خشي خروج الوقت. هذه مسألة، هب أن الرجل يركب السيارة، هب أن الرجل في قطار في أي مواصلة، أذن عليه الظهر وهو لن يستطيع أن يقيم أركان الصلاة وواجباتها. ليه؟ في سيارة، في قطار، القطار بيروح يمين وشمال وكلام، مش هقدر أقف أصلي، لا أستطيع. طيب ماذا تفعل؟ حينما أصل أصلي الظهر. طيب يغلب على ظنك حينما تصل، هل تصل بعد خروج وقت الظهر أم يغلب على ظنك أنك ستصل قبل خروج وقت الظهر، مفهوم هذا؟ فإذا كان يغلب يقول لك نعم أنا عارف كويس، أنا المشوار ده باخده ساعة، يعني قبل ما أوصل هوصل قبل العصر بساعة، أنا عارف كويس، خلاص. إذن الأصل أن تأتي الصلاة بأركانها بواجباتها بشروطها، فانتظر حتى تأتي بيتك وتصلي وتقيم الصلاة على أركانها وواجباتها وشروطها. لكن رجل يقول والله لا أدري، أنا لا أعرف، إذن حدث عنده عنده شك، الشك هو ما استوى طرفاه، مش عارف ممكن أوصل قبل المغرب، قبل الظهر، واضح، قبل انتهاء وقت الظهر، أو ممكن أوصل بعد العصر، ما عرفش. إذن وقع هنا إيه؟ وقع هنا الشك، لأن الشك هو ما استوى طرفاه، مفهوم؟ إذن ماذا عليه أن يفعل؟ هنا بقى خلاف بين أهل العلم، خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وخلاف بين الجمهور. ابن تيمية رحمه الله يقول يصلي على حاله، يصلي على حاله. لماذا؟ لكل هذه القواعد التي ذكرتها لك. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل غاية استطاعته أن يصلي على حاله الآن، قد لا يستطيع أن يصلي قائما، إذا صلي جالسا. لماذا؟ لأن خروج الوقت أعظم من إتيان الصلاة بواجباتها، لأن الصلاة حضرت عليه وهو على حاله، فليفعل الصلاة على حاله. ليه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه غاية استطاعتي، إذن أنا أفعله. كمثل التيمم، الرجل لا يجد ماء، وسيجد الماء لكن بعد العصر، إذن سيخرج وقت الظهر، مفهوم هذا؟ إذن قال الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء أي لهذه الصلاة فتيمم. إذن أنا ما وجدت ماء فاتقيت الله ما استطعت، ثم بعد ذلك تيممت وصليت، لأن هذه الصلاة جاءت علي وأنا مكلف بها، فلما جاءت علي وأنا مكلف بها فأنا أفعلها على ما استطعت. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ وكان أرجح الأقوال هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يرجحه أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الإيه؟ خروج الوقت. كلمة إذا خشي خروج الوقت معنى ذلك أن الشيخ الألباني يقول بقول مين؟ ابن تيمية. مفهوم هذا؟ أي يا أحمد؟ الشيخ الألباني بيقول إيه هنا؟ إيه معنى كلمة الألباني إذا خشي خروج الوقت؟ يعني العاجز قد تسقط عنه استقبال القبلة، كالمريض والمسافر والذي في سفينة أو في سيارة أو في طائرة إذا خشي خروج الوقت. إيه معنى كلام الألباني هنا؟ يعني يصلي، يترك هنا الصلاة لأنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة حتى يصل وقد يخرج الوقت، أم يصلي على الحال الذي هو عليه ولا يخرج الوقت؟ ولا يخرج الوقت، صحيح؟ كويس، لسه الصيام ما أثرش عليكم، مفهوم هذا؟ يبقى الألباني بيقول بقول مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح كده، خليكم فايقين كده، صاحي معنا شيخ أحمد؟ الله المستعان. قال هنا الشيخ رحمه الله، وأسأل الله أن يجمعنا بالشيخ وإياكم في الفردوس الأعلى، قال وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. يعني الرجل مثلا هنا يريد أن يصلي نافلة، يقول عمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل القبلة. يعني رجل مثلا ما صلى نافلة المغرب وهو يركب سيارة مع أحد أصحابه وما صلى النافلة مثلا، هل له أن يصلي النافلة في السيارة راكبا أم لا مع عدم استقبال القبلة؟ الجواب نعم، وإن استقبل القبلة، كانت السيارة في استقبال القبلة فهو أحسن، لكن إن لم يستقبل القبلة فلا بأس بذلك. عندك الحديث الذي رواه حديث صحيحين من حديث عمرو بن ربيعة، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة يومئ برأسه، وهذا دليل على أن الإماء ما يكون بإيه؟ بالرأس. يعني رجل جالس مريض يصلي، لا يصلي بالجزع، بعض الناس يريد أن يصلي إيه؟ يميل بالجزع هكذا، هذا خطأ، إنما عليه يومئ برأس هكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكون خفوض سجوده أخفض من ركوعه، يعني يركع هكذا يسجد هكذا أخفض، مفهوم؟ يومئ برأسه، إذن أنت في السيارة تومئ برأسك، هذا ركوع ثم ترفع، سمع الله محمد، هذا السجود. أخفض من الأول، مفهوم هذا؟ يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه. ده الشاهد من الحديث بتاعنا، حديث عمرو بن ربيعة في الصحيحين بيقول إيه؟ قبل أي وجهة توجه. خد بالك اللي جاي بقى، قال ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. لم يكن يصنع ذلك في إيه؟ في المكتوبة. إذن يجوز لي أن أصلي النافلة وإن لم يكن ضرورة، أو إن لم أكن مضطرا على ها على ركوبة ما، مفهوم؟ لا يشترط الإيه؟ الضرورة، كمثل الفريضة. في الفريضة يشترط الإيه؟ أن تكون مضطرا، لكن في الفريضة أنت غير مضطر تصلي مثلا على ركوبة ما، تصلي مثلا الفريضة في السيارة وأنت تستطيع أن تصلي على الأرض، ها تأتي بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، لا لا يصح. أما النافلة فيجوز ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ عندك ده حديث، وعندك الحديث الذي رواه النسائي من حديث أنس قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار والقبلة خلفه. والقبلة إيه؟ خلفه. يبقى القبلة خلف مين؟ خلف النبي عليه الصلاة والسلام. طب هنا لم يذكر نافلة أو فريضة، إذن بتحملها على كلام مين؟ عامر بن ربيعة. ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة أي المفروضة، مفهوم هذا الكلام؟ وكذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم على نحو حديث أنس. إذن في النافلة يجوز إيه؟ يجوز للإنسان، هذا فيها أيسر، يجوز للإنسان أن يصليها جالسا مثلا في سيارة، في قطار، في أي مكان لا يشترط فيها الإيه؟ لا يشترط فيها القيام، هذه أيسر وأسهل. الشيخ بيقول وإن أمكن أن يستقبل القبلة، يعني مثلا هو يركب بجواره صاحبه يقول له بس إيه هات شمال شوية كده عشان استقبل القبلة، بعد كده امشي مع نفسك. ممكن يعمل كده، ممكن يجيب شمال شوية يروح مستقبل القبلة كده إيه يروح ماشي، مفهوم؟ وممكن يطلع بالعربية على طول إن أمكن، مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ ثالثا ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. يعني وجب على كل من كان مشاهدا للكعبة، يعني من كان مثلا في الحرم يشاهد الكعبة وجب عليه أن يستقبل إيه؟ عينها، عين الكعبة، مفهوم هذا الكلام؟ قال وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها، مفهوم؟ يستقبل إيه؟ الجهة، أمر الجهة، أمر الجهة ميسور. لذلك بعض الناس مثلا يدقق جدا في مسألة لابد من استقبال عين الكعبة، لا هاتي مش عارف سنة يمين، لا هاتي 2 سنتي شمال، لا هات سنتي وراء الكلام ده، لا لا يشترط هذا، إنما يشترط استقبال إيه؟ الجهة، استقبال الجهة، مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هناك طبعا في مسائل، في مسألة استقبال الكعبة أنا أعرضت عنها، يعني هل يجوز الصلاة مثلا داخل الكعبة، أن أصلي داخل الكعبة؟ طيب إذا كان داخل الكعبة أين القبلة؟ هناك مسائل، هل يجوز الصلاة فوق الكعبة؟ هل يجوز الصلاة مثلا وأنا في مكان والكعبة مثلا تحتي وأنا أمامها هكذا لكن أمامها هواء؟ هذه مسائل كلها، لكن أنا أعرضت عنها. ثالثا ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. من أراد أن يتوسع فيها فليقرأ نيل الأوطار للشوكاني في هذه المسألة عند استقبال القبلة. قال حكم الصلاة على غير الكعبة خطأ، حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ. قال رابعا وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه. ها هذا هو اللي بنتكلم فيه، لأن الشيخ مصحح حديث سعد في كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. الشيخ لم يكمل هذا الكتاب، كتاب من مجلدين، وقال بعض أهل العلم لو أكمل الشيخ الألباني هذا الكتاب لكان أفضل كتاب في الفقه. طبعا هو كلمة أفضل كتاب مبالغة من هذا العالم، لأن عندنا كتاب الأوسط لابن المنذر، هذا كتاب لم يكتب، لم يكون له نظير أبدا، كتاب الأوسط لابن المنذر هذا. لكن كتاب الشيخ الألباني الثمر المستطاب كتاب ماتع جدا، قائم على الكتاب السنة، الفعل الحديث، الفعل الآية، الفعل الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ هنا قال إيه؟ وإن صلى إلى غير القبلة لغيم، مفهوم؟ غيم يعني لا يعرف، هناك غيم وقع أو غيره بعد الاجتهاد، اجتهد وما استطاع أن يستقبل القبلة والتحري، جازت صلاته ولا إعادة عليه. لو كانت ركنا أو شرطا لكان الإعادة، لأنه يلزم من عدمها العدم، مفهوم هذا؟ لكن لما كانت واجبة سقطت هنا بإيه؟ سقطت بالأعذار، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الشيخ قال ولا إعادة، ولا إعادة عليه. طبعا كل هذا الكلام عليه حديث وعليه أدلة، لكن الشيخ اختصر إيه؟ هذه الرسالة. من أراد أن يتوسع فيرجع للكتاب الأصلي للشيخ. خامسا قال وإذا جاء من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيح. يعني أنت تصلي بعد أن تحريت واجتهدت، فجاءك فلان وأنت في الصلاة يقول لك يا فلان إلى اليمين قليلا، فعليك أن إيه؟ أن تستدير إلى اليمين قليلا. الشيخ بيقول إيه؟ قال فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها. لو كانت ركنا لكان الشيخ يقول فعليه أن يستأنف الصلاة، صحيح ولا لا؟ لكان عليه أن يستأنف، أن يستأنف الصلاة، مفهوم هذا؟ لذلك العلماء لذلك قول عند المالكية والشوكاني على أن النجاسة في الثوب، نجاسة الثوب في الصلاة إذا وجدت ليست شرطا في صحة الصلاة، إنما هي واجبة ليست شرطا. ليه؟ شوف الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فكبر وصلى ثم خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، قال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، شفناك بتخلع النعل بتاعك فخلعنا النعل بتاعك. فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما خبثا أو نجسا أو قذرا. الشاهد هنا إيه؟ إن لو كانت النجاسة في الثوب شرط من صحة، من شروط صحة الصلاة، لكان النبي يقول لهم بعد أن يخلع الثوب استأنفوا الصلاة. لكن لما كانت واجبة تسقط بالأعذار، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها، مفهوم؟ حتى أخبره إيه؟ حتى أخبره جبريل. هنا أيضا لو كانت ركنا لكان عليه أن يستأنف الصلاة، لكن الشيخ قال إيه؟ فعليه أن يستقبل جهته. قال وصلاته صحيحة. إذن هذا في استقبال إيه؟ في استقبال القبلة. قال ثانيا القيام. بعد أن تكلم في استقبال القبلة النبي عليه الصلاة والسلام قال لرفاعة بن رافع قال إذا توضأت فاستقبل القبلة، قال صلي ثم صلي قائما. إذن بعد ذلك إيه؟ لابد أن يصلي قائما. قال الشيخ هنا ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب، والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. كل هذا الذي مضى مفهوم والحمد لله. سابعا ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. يعني لا يجوز للمصلي إذا كان جالسا، رجل يصلي جالس لا يستطيع القيام، فبعض الناس يريد أن يسجد، فماذا يفعل؟ يروح جايب مثلا مخدة وسادة كده تخينة شوية كبيرة، يحطها على إيه؟ يحطها على رجله، مفهوم هذا؟ يحطها على رجليه، فعند الركوع عند السجود ماذا يفعل؟ يسجد عليها. بتشوفوها قبل كده دي؟ احنا شفتها كتير. عند السجود يروح ايه؟ ساجد عليها، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي ذر قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جالسا وكلما سجد يسجد على وسادة أمامه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ قال فجذب النبي الوسادة جذبا شديدا، فقال فليصلي أحدكم نشاطه. مفهوم هذا؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ جذب الوسادة. طيب ماذا على الرجل أن يفعل؟ يومئ برأسه ويكون سجوده أخفض من ركوعه. ثم قال الصلاة في السفينة والطائرة. قال وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا. تجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة، ما الدليل؟ يجوز الصلاة مثلا في السفينة، ما الدليل على الصلاة في السفينة؟ ايه هو الحديث؟ ايه تبي من اوله؟ ها اي نعم حديث الذي هاي احمد صلي قائما الا ان تخاف الغرق، هذا حديث. وفي حديث ثاني صحيح، حديث ان ركب البحر، حديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة، قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نركب البحر. نركب البحر يعني نركب سفينة في البحر، واضح. لكن العرب كانوا يحذفون الكلام لفهم المخاطب، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. إذا توضأ الوضوء هذا يكون لما؟ ها هيكون للصلاة. إذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام، أقرهم على الصلاة إيه؟ أقرهم على الصلاة في السفينة. قال وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط. وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، كما في حديث ابن عمر اللي ذكرناه، صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. كذلك أيضا في القطار، رجل يريد أن يصلي يركب القطار، وانت عارف القطورة اللي هي بتاعت الغلابة دي بتبقى ماشية، العربية تروح يمين والتانية مخصمها شمال، بعد ممكن بعد كده انت عارف الكرتون بتاع زمان، العربية تتفكك وترجع تاني، تتفكك وترجع تاني، ها هي كده العربية تروح وبعد كده يلحموا ببعض. طب ده يصلي ازاي؟ ها ده يصلي ازاي؟ مش عارف يصلي، فيروح يعمل ايه؟ طيب صلي قائما. طب ان لم تستطع خلاص فقاعدا، يبقى صلي قاعدا. انا لا استطيع ان اصلي قائما، ليه؟ القطار يذهب وياتي يروح يمين شمال، مش عارف اصلي. اذا عليه ان يصلي ايه؟ يصلي جالسا. قال وله ان يصلي فيهما قاعدا اذا خشي على نفسه السقوط. اذا قوله عليه الصلاه والسلام صلي قائما الا ان تخاف الغرق، اذا ايضا في القطار صلي قائما الا ان تخاف الوقوع. مفهوم؟ لان العله لعلة واحدة، ألا وهي خشية وقوع الهلاك. قال عاشرا ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. يجوز أن يعتمد في إيه؟ في قيامه على عمود مثلا، ممكن يسند عليه. إن استطاع أن يسند عليه ولا يجلس فهو الأولى، وإن لم يستطع أن يقف أصلا أو يسند على عمود فعليه أن يجلس. إذن يأتي واحدة تلو الأخرى، إن لم يستطع أن يسند فعليه أن يجلس. لكن بعض الناس يأتي من بيته ماشيا، يجي المسجد يروح واخد كرسي يروح قاعد عليه يصلي، يقول لك أنا تعبان مش قادر. طب أنت جيت إزاي؟ مفهوم؟ طب وإنت خارج من المسجد ذهبت إلى بيتك ماشيا، طب مشيت إزاي؟ إذن أنت مستطيع أن تقف تصلي قائما. مفهوم هذا؟ وهنا مسألة أيضا، مسألة الجلوس، جلوس الناس في الصلاة. صار الآن في بعض كثير، لا أقول بعض المساجد، أغلب المساجد أن يجعلوا للعاجزين عن القيام مكانا للكراسي، يجعلوا كده في آخر المسجد ها كنبتين كبار كده ولا كراسي يصلوا فيهم مع نفسهم لوحدهم كده. أنت عارف دول لولا أنهم جهلة صلاتهم باطلة عند ابن حزم وابن تيمية، لولا أنهم جهلة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول ها ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإن كان هناك نقص فليكن في الصف المؤخر. طب دول بقى في الصف الذي يليه ده بينه ممكن يكون صف واحد في المسجد ها وبينهم وبين الصف الأول كيلو ويقف ورا، زي مثلا الآن في بعض المساجد بعض الناس في صلاة التراويح يترك المسجد ويصلي في الهواء بره، يقول لك الجو حر، الجو حر عم الشيخ عشان المسجد المراوح فيه قليلة فاحنا عايزين نصلي بره. بتحصل كتير جدا بنشوفها. طيب هذا حرام، هذا لا يجوز. أتم الصف الأول ثم الذي يليه، ثم ممكن يكون ثلاث صفوف في المسجد، المسجد كبير لا الناس بتصلي في الشارع بره، يقول لك عشان الجو حر. هو الصلاة دي كمان فيها هواء يعني أصلي براحتي عشان الجو حر راح نصلي بره؟ لا، أنت عبد، مفهوم؟ فينبغي إذا أراد إنسان أن يجلس يكون في كراسي في المسجد، كراسي يأتي بكرسي ويتم الصف، الصف مثلا في أربع أو لم يتم بعد يأتي بكرسي ويجلس جنب هذا الرجل الذي يصلي. يأتي إنسان آخر قائم يصلي بجواره، يأتي إنسان آخر بكرسي يصلي بجواره، يكون صفا هكذا. إيه المانع يعني؟ إيه ما هو المانع يعني؟ ما المانع؟ ليس فيه شيء. أما أن يجعل مثلا كنب وكراسي في آخر الصف، مفهوم؟ هذا فيه مخالفة صريحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أتم، وأتم ده فعل إيه؟ فعل أمر، أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. طب أنت في صفين، المسجد كبير، لماذا تجلس في الآخر؟ مفهوم؟ لذلك هذه صارت سنة سيئة وزرها على أول من ابتدعها. قال الشيخ هنا قال الجمع بين القيام والقعود، الجمع بين القيام والقعود. قال ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، يعني ممكن يكون ليس هناك عذر ويصلي قائما أو يصلي قاعدا. فعندك الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات يعني متتالية، هذا يجوز أن احنا نصلي 9 ركعات متتالية. قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات، قالت ثم فجلس في الثامنة، قالت ثم قام، قالت ثم جلس في الثامنة ثم قام ثم أتى بالتاسعة ثم جلس قالت ثم تشهد ثم سلم، 9 ركعات. في رواية أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات، قالت ففي الركعة وفي الركعة التاسعة صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. بيصلي ايه؟ يعني النبي اصلا صلى جالسا مع عدم العذر، لانه كان يصلي قائما قبل ذلك في الركعات التي قبلها. اذن يجوز في قيام الليل ان يصلي العبد ايه؟ قائما او يصلي قاعدا. لكن انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم. يعني يجوز لك أن تصلي قاعدا في صلاة النافلة، نعم، لكن انتبه على النصف من صلاة القائم، يعني لك نصف الايه؟ نصف الأجر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا للجواز. وفي هذا الحديث دليل على جواز الوتر، على جواز الصلاة بعد الوتر، لأن عائشة قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات ثم سلم، قالت ثم صلى ركعتين جالسا، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذن صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الإيه؟ ها؟ أجيبوا يا شباب، بعد الوتر. مالك يا ابن؟ ها؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الوتر جالسا. طب إن قال قائل كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا للاستحباب، اجعلوا ليس للوجوب، للاستحباب. طب ما القرينة؟ القرينة هي، مفهوم هذا؟ وعندك في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أم سلمة قالت كان النبي يصلي ركعتين بعد الوتر. صلي ركعتين بعد الايه؟ بعد الوتر. لذلك بعض الناس يرتكب أكثر من مخالفة، فيجي مثلا الإمام يصلي 11 ركعة، فيجي عند الركعة 11 الإمام هيسلم خلاص، فيروح أيمه يجيب ركعة طب انت عملت ايه كده؟ يقول لك عشان انا هصلي بعد كده. طب انت كده ارتكبت عدة مخالفات وضيعت عليك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ارتكبت مخالفات وضيعت سنة. ما هي المخالفات؟ اولا النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا سجد فسجدوا، واذا صلى قعيدا فصلوا قعودا اجمعوا. انت لم تأتم به مع تسليمه، مفهوم؟ اذا انت قمت. هذه المخالفة الاولى. المخالفة الثانية ان القلب اضعف من ان يخلص، لان انت لما تقوم كده عرفت ان حضرتك ان انت هتصلي بالليل تاني، صحيح ولا لا؟ كده عرفت ان انت هتصلي بالليل تاني، والقلب اضعف من ايه؟ من ان يخلص، صعب جدا ان يخلص. هذه كلمة الحسن البصري، مفهوم؟ فانت لما تقوم كده وسط الناس جميعا وتقوم تصلي كده بمفردك لوحدك، مفهوم؟ يبقى الراجل ده ايه؟ هيصلي تاني، مفهوم؟ قد تقع في الرياء عياذا بالله. هذه المخالفة الثانية. المخالفة الثالثة أنك ضيعت عليك الأجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة. تخيل، يعني لو صليت مع الإمام في التراويح حتى ينتهي من الصلاة كأنك صليت الليلة كله، كتب له قيام إيه؟ ضيعت عليك الأجر، لأنك لم تنتهي مع الإمام، مفهوم؟ رابعا، المخالفة الرابعة أنك ضيعت سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر، فعليك أن توتر مع الإمام ولك أن تصلي بعد ذلك، لكن لا توتر مرة ثانية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وترانة في ليلة. فهمت المسألة؟ فهذه عدة مخالفات لجهل هذا الفاعل. ذلك العلم الشرعي واجب يا جماعة، العلم الشرعي واجب عليه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت ممكن تفتكر شيء، تظن شيء بهواك أنت تريد أن تفعله، وأنت تقع في عدة مخالفات كما ذكرنا الآن. عملت مخالفات وضيعت عليك أجر وخالفت السنة، سنة خالفت سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ قال يجوز، ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، وإن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. يعني هذا أيضا في حديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، فلما قرأ عليه الصلاة والسلام القرآن فقبيل الركوع قام عليه الصلاة والسلام، يعني لم يركع هنا إيه؟ جالسا. قبيل الركوع حينما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة، لو كنا أنه سيركع في الركوع في الجلوس فعليه أن يومئ برأسه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أماء برأسه، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا، ثم عند الركوع قام عليه الصلاة والسلام، قام فأكمل القراءة، أكمل إيه؟ القراءة، ثم بعد ذلك ركع قائما عليه الصلاة والسلام، ركع ثم رفع من رأسه من الركوع ثم إيه؟ ثم سجد. إذن هذه أيضا إيه؟ هذه أيضا سنة. ممكن مثلا أنا أصلي هكذا، أصلي أجلس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس يجلس متربعا، يجلس أيكبر الله أكبر، تقرأ الاستفتاح ثم الفاتحة، ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن، مفهوم؟ ستقرأ مثلا وليكن 100 آية، قبيل انتهاء 100 آية مثلا عند 90 وليكن تقوم، ثم تكمل 10 آيات قائما، ثم بعد ذلك تكبر وتركع. هذه سنة من النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. الثاني عشر قال وإذا صلى قاعدا جلس متربعا، يجلس إيه؟ متربع كده زي الشيخ مصطفى كده معه، أو أي جلسة أخرى يستريح بها، أو أي جلسة أخرى يستريح بها، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. ممكن ما أستطيع أن أجلس متربعا، لكن هناك جلسة خاصة بي أجلسها هذه تريحني، إذا صلي ما شاء. قال الشيخ بعد ذلك الصلاة في النعال. أكثرت عليكم؟ ها؟ أكثرت عليكم؟ حتى يعني لا يشوش الأمر على عقولكم. ها نكمل. طيب الصلاة في النعال، يعني بالنعال، قال الشيخ الثالث عشر قال ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا. يعني يجوز أن يصلي حافيا كما نصلي, ويجوز أن يصلي أيضا إيه؟ منتعلا يعني بنعل. لكن انتبه هنا, هناك رسالة للشيخ مقبل من هذا الوادع اسمها الصلاة في النعال, أتى بها بالأحاديث والأثار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيها. وعندك حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم, وعندك الحديث الذي ذكرته حديث أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فخلع نعله, معنى ذلك أنه بدأ الصلاة في نعله, مفهوم هذا؟ لكن انتبه, يجوز أن تفعل هذه السنة إذا كان مثلا النعل أولا خال من النجاسات, خال من النجاسة, ممكن مثلا بنعلك نعلك نظيف واضح أسفله نظيف, ممكن تصلي ركعتين في بيتك به, مفهوم؟ أما أن تأتي به المسجد, يأتي مثلا الإنسان يفهم من هذا الحديث أن يدخل يأتي بالنعل يدخل به المسجد يصلي به, ها لا, هذا تحدث فتنة كبيرة جدا. فهم هذا بعض الناس حب يعمل هذه المسألة في مسجد ما, الله المستعان, مصائب ستقوم, فتنة كبيرة جدا, مفهوم؟ طيب أليس هذا علم؟ أليس هذا من بيان العلم؟ أليس كذا؟ نعم من بيان العلم, ولكن يجوز كتمان العلم في بعض الأحيان للحاجة لأنها ستحدث فتنة كبيرة, وهذه عليها أدلة كثيرة قد ذكرتها قبل ذلك مرارا وتكرارا. ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا, لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خلفوا اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم, صلوا في نعالهم. هذه أحاديث كثيرة, حديث ده في سنة أبي داود, مفهوم؟ لكن لك أن تصلي هذه السنة إذا كنت مثلا في مكانك الخاص في مسجدك أنت في مسجد بيتك يعني, لكن في مسجد عام العوام لا يفهمون هذا الكلام, مفهوم؟ كثير بل لا كل عوام إيه؟ لا كل عوام, كثير من الناس حتى من طلبة العلم لا يفهموا هذا الأمر, مفهوم؟ قد تكون فتنة كبيرة جدا, وإذا كانت هناك ستكون فتنة كبيرة, إذن عليك إيه؟ عليك ألا تبين هذا لبعض الوقت, لأنه قد يكون هناك وقت قد تبين فيه. إذن هذه المسألة تختلف باختلاف الإيه؟ تختلف باختلاف الأحوال, مفهوم؟ قال والأفضل أن يصلي طارة هكذا وطارة هكذا حسب ما تيسر له, فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما, بل إن كان حافيا صلى حافيا وإن كان منتعلا صلى منتعلا إلا لأمر عارض. نريد أن نصلي مثلا وقع العارض في الطريق, انزل يا فلان, هنصلي المغرب هيأذن علينا, وإحنا في السيارة, مفهوم؟ خلاص وقفنا على جنب وجينا نصلي, ممكن نصلي هنا بالنعل, ها توضأوا وصلوا في نعالكم, لكن الأول تحرى ألا يكون فيه نجاسة ثم صلوا في نعالكم, مفهوم؟ لأن هذا أولا سنطبق السنة ولن تحدث فتنة, لأن كل من في السيارة يعلمون هذه السنة فنطبقها, مفهوم؟ ثانيا أن هذا في الطريق يعني في الأرض قد يؤدي إيه؟ قد يؤدي لك إلى ضرر, فعليك أن تلبس النعل, مفهوم هذا؟ قال الخامس عشر وإذا نزعها فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي, وإلا وضعهما بين رجليه, لا يضعهما أمام إنما وضعهما إيه؟ بين الرجل. هذا فيه من الأداب, بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هنا في الحاشية قلت وفيه إيماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه, وهذا أدب أخل به جماهير المصلين فتراهم يصلون إلى نعالهم, صحيح ولا لا؟ بعض المصلين تجده إذا دخلت المسجد يريد, هو يخاف مثلا عن النعل بتاعه وحق له أن يخاف, فيروح مثلا خلع النعل يروح وضعه إيه؟ أمامه, فيسجد أمامه, تجد رأسه أمام النعل, مفهوم؟ يركع أمام النعل, لا, الأصل والسنة أنك تجعل النعل بين رجليك, تجعله بين بين رجليك. فهم هذا؟ قال الصلاة على المنبر، وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرة، يعني ينزل هكذا بالخلف حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر، فكان يعلم الصحابة الصلاة، فرقى المنبر النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يقرأ، قام النبي عليه الصلاة والسلام وركع ثم رفع، فلما كان للسجود رجع النبي القهقرة، رجع القهقرة يعني رجع بخلفه، فسجد عليه الصلاة والسلام، فلما سجد قام أيضا على المنبر. كل هذا ليعلم إيه؟ ليعلم الناس. وممكن مثلا إذا كان المنبر هكذا ممكن لا تنزل القهقرة، فأنت أمام الناس أيضا جميعا قد إيه؟ قد تريهم الصلاة هكذا. ومن هنا أخذ العلماء أنه يجوز للإمام أن يصلي، هل يجوز للإمام أن يصلي في مكان عال عن المأمومين؟ هل يجوز لهم ذلك؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان عال عن المأمومين، لكن بشرط أن يكون المأمومون خلفه، ثم بعد ذلك وليكن مثلا هو يصلي في الدور الثاني، مفهوم؟ ويصلي خلفه أناس، ثم بعد ذلك في الدور الأسفل أناس أيضا تتم بهم الصفوف، هل يصح صلاة الإمام هكذا؟ نعم تصح صلاة الإمام هكذا. مفهوم هذا الكلام؟ وهنا مسألة أيضا، هل يصح إذا كان الإمام يصلي مثلا في المسجد وأنت مع عدم اكتمال الصفوف تصلي مثلا في البيت المجاور للمسجد وأن تسمع الإمام تصلي معه؟ هل يجوز لك أن تصلي مع الإمام مع صلاته بقراءته مع الإمام تركع وتسجد معه؟ الصحيح لا يجوز. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة إتمام الصفوف واتصال الصفوف، إتمام الصفوف واتصالها. لذلك سئل الحسن البصري، هذا المصنف ابن أبي شيبة، سئل الحسن البصري قال يقوم الناس في الصلاة وبينهما نهر. بينهما إيه؟ نهر. يعني مثلا الإمام يصلي والصفوف خلفه اكتملت ولن نستطيع أن نصلي إلا على الجانب الآخر، هو جنبه ترعة كده ولا جنبه نهر، فما فيش مكان، هنصلي إيه؟ في الجانب الآخر، إذن صار بينهما إيه؟ نهر. فقال الحسن نعم إذا أتمت الصفوف، نعم إذا أتمت إيه؟ الصفوف. وأجاز هذا أيضا محمد بن سيرين، إذا أتمت الصفوف، أما إذا لم تكتمل الصفوف فلا يصح ذلك. مفهوم هذا؟ إذا لم تكتمل الصفوف لا يصح إيه؟ لا يصح ذلك. مفهوم هذا؟ إنما متى يصح؟ إذا أتمت، إذا تمت الصفوف، فيجوز أن أصلي مثلا في الدور الثاني هكذا، لكن مع إتمام، مع إتمام الصفوف. أتكلم عن الرجال، تكلم عن الرجال. مفهوم هذا؟ قال وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها. وجوب الصلاة إلى سترة، وجوب الصلاة معنى ذلك أن الشيخ يرى وجوب الإيه؟ وجوب السترة في الصلاة، أن تصلي إلى شيء يسترك، كأن تصلي مثلا إلى عمود، كأن تصلي إلى حائط، تصلي إلى أي شيء، المهم أن تكون إيه؟ تكون سترة. وما هو مقدارها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم، إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي سنمة الجمل، السنمة اللي في ظهر الجمل هكذا، تسمى بمؤخرة الرحل، بمقدارها اجعلها إيه؟ اجعلها أمامك، وليكن زجاجة مثلا تجعلها أمامك. أما أن تجعل أمامك خط، بعض الناس مثلا يخط خط كده، هذه سترة. فيها حديث عند أحمد لكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يجعل أمامه خط، يخط أمامه خطا، لا هذا غير صحيح. ولكن الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام كان النبي إذا صلى قال كان يركز حربته، فهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أمامه إيه؟ حربته هكذا عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحيح من أمر السترة أنها واجبة. لماذا؟ لأن النبي قال فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل. قال ويجب أن يصلي إلى سترة لا فرق في ذلك، انتبه، بين المسجد وغيره، يعني لا فرق بين المسجد وغير المسجد، ولا بين كبيرة وصغيرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان ولا تدع أحدا يمر بين يديك كلمة بين يديك معنى ذلك أنك تستطيع أن تحيله بيديك مفهوم أما إذا كان بعيدا لا تمشي إليه حتى تمنعه لا معنى ذلك بين يديك أنك تستطيع أن تحيله بيديك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال فليمنع قال فإن أبى قال فليقاتل فليقاتل يعني مش يقتله لا يعني يمنعه منعا شديدا طب هنا مسألة هب أنه منعه منعا شديدا يعني مثلا واحد أنت واقف بتصلي ومر أمامك واحد فأنت منعته وكذا فاهم فهو فاكر أن أنت بتضايقه هو جاهل مش فاهم حاجة فاكر أن أنت بتضايقه بتهزر معايا فأنت بتمنعه كده فاهم فهو عمال يشيل إيديك وعايز يمشي فأنت بتمنعه مفهوم ويمنع يديك كده وأنت بتمنعه طب هتعمل معاه إيه مفهوم هو كان عنده القلب مثلا مصاب بالقلب أنت اتغصت منه رحت زقيته زقة شديدة كده جدا مات فيه مفهوم هذا هل عليك الكفارة أم لا الجواب قال هنا عليه الكفارة هذا قول عند المالكية ذكر هذه المسألة الشوكاني في نيل الأوطار هذه المسألة عند القول عند المالكية أن عليه الكفارة وجماهير أهل العلم بل حكى بعضهم الإجماع أنه ليس عليه شيء لأنه ما ترتب على ما أبيح له فلا شيء عليه لأنه ترتب عليه على ما أبيح له لذلك الشيخ ابن عثيمين ضرب المسألة دي في كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده قال هب أن الحاكم أمر بقطع يد رجل مفهوم هذا وأنت الذي تقطع اليد فقطعت يد السارق فكان من جراء قطع اليد سال الدم حتى مات هذا الرجل هل عليك شيء؟ لا لأن ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك لأن هذا ترتب على ما أبيح إيه؟ ما أبيح لك وما أمرت به مفهوم هذا الكلام؟ رجل جلد 100 جلدة طيب بعد أن جلد 100 جلدة خلاص انتهى الأمر هذا الرجل مات بعد ذلك هل عليك شيء؟ لا ما علي شيء لأنه ترتب على ما أبيح وما أمرت به مفهوم هذا؟ ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في منظومة أصول الفقه وقواعده قال ويجب أن يدنو منها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يدنو منها يعني يقترب من هذه السترة قال وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة أظن ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك صحيح؟ نحو ممر شاة فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب قال مقدار ارتفاع السترة ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك فليجعل أمامك مثل إيه؟ مؤخرة الرحل الشيخ قال لك زي شبر أو شبرين لأن هذا تختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الجمال يعني أو الناقة قال ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت هذا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة وكان عن يسارها أو عن يمينها لم يثبت هذا الحديث لا يثبت إنما الذي يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل لذلك تجد هذا الأمر والسنة من النبي عليه الصلاة والسلام منسية ممكن أي إنسان يقف في أي حتة يصلي ممكن يقف في وسط المسجد يصلي في وسط المسجد يقف يصلي وهذا لا يصح لك مفهوم هذا؟ لكن هنا مسألة هب أنني كنت أصلي خلف الإمام وبقي لي ركعة وقد سلم الإمام من الصلاة وأنا في وسط المسجد هل يجب علي أن أتحرك إلى سترة؟ أو كنت أصلي إلى سترة رأيت مثلا رجلا جالسا وهذا المكان هو الذي أستطيع أن أصلي فيه فقمت خلفه أصلي فكان هو سترتي. مرة واحدة جاء لي تليفون راح قايم ماشي. ينفع أن أتحرك إلى سترة واجب علي أم أكمل صلاتي؟ لا يجب علي أن أرحل إلى سترة، لا يجب. ليه؟ ليثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. إذا كان حكما مستقلا بذاته في بداية الصلاة وجب عليك أن تصلي إلى سترة. أما إذا بدأت الصلاة إلى سترة ثم بعد ذلك حدث شيء ما فهذا جاء تبعا، السترة هذه التي ذهبت جاءت تبعا، فيثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، فلا يجب عليك لا يجب عليك أن تأتي إلى سترة. وأقول لا يجب، إنما قد يستحب. ممكن مثلا الإنسان هل يجوز لي أن أتحرك أكثر من حركة حتى أصلي إلى سترة؟ مثلا يجوز لي أن أتحرك، لأن الحركة جائزة ما كانت في مصلحة الصلاة. هل يجوز أن أتحرك أكثر من 3 حركات؟ نعم، أكثر من 3 حركات خلافا لأبي حنيفة. فيجوز أن أتحرك إذا كانت السترة أمامي مثلا، وليكن هنا والسترة مثلا أمامي هكذا، فأنا أتحرك بضع خطوات وستكون السترة أمامي. لكن يجب كالحكم استقلالي؟ لا، لا يجب. مفهوم هذا؟ قال الشيخ: ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأن الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. قال: وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة. ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى حربته عليه الصلاة والسلام، إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو اسطوانة، اسطوانة يعني عمود، عمودا أو اسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير. مفهوم هذا؟ يعني يجوز أن يصلي مثلا وامرأته قد تكون نائمة أمامه، وهذا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، لأن كانت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ضيقة، فكانت تصلي وكانت إيه؟ تصلي كانت تنام أمامه اعتراض الجنازة. قالت: حتى إذا أراد أن يسجد غمزني بيديه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يجي يسجد روح إيه؟ يغمزها بيديه حتى إيه؟ توسع له المكان يعني عليه الصلاة والسلام. قال: وإلى امرأته المضطجعة على السرير، هذا يعني الدليل بتاع إيه؟ هذه الجملة، وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا. مفهوم هذا؟ تحريم الصلاة إلى القبور. قال الشيخ: ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم بحديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس قال يقول: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بعض الحمقى والضلال قال لك الحديث ده معناه أن أنت ما تنزلش القبر وتصلي فيه، يعني ما تفتحش القبر وتنزله وتصلي فيه، لأن أنت لو نزلت القبر وصليت فيه كده اتخذته مسجدا. طب يا جاهل، هو المقبور اللي عندنا دي كانت عند العرب؟ يعني القبور اللي عندنا دي تفتح وتنزل تحت وتاخد 5 6 وتقف جوه عبال ما تضع الميت، يعني دي كانت موجودة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لحدا أو شقة هكذا. مفهوم؟ شوف الجاهل عايز فهم كلام النبي صلى الله عليه على الكبر الموضوع الآن فهم يقول لك لازم تنزل تحت وتصلي تحت، لو صليت تحت يبقى أنت كده اتخذتها إيه؟ اتخذتها مسجدا، فهم هذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فلا تتخذ الكبر مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ده حديث مسلم، حديث جندب بن عبد الله البجل. عندك في الصحيحين حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذ كبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ الكبر مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. عندك حديث طبراني بإسناد جيد من حديث ابن عمر قال لا تصلوا إلى قبر، النبي عليه السلام لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر. حديث كثيرة جدا في هذا الباب، يؤخذ منها أنه لا يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور، والنهي يقتضي هنا الفساد لأنه منصب على ذات العباد. قال تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام، لأن التقييد هذا مهم. البخاري لما جه وضع الباب قال باب السترة في مكة وغيرها، لأن بعض الناس يظن أن مكة إيه؟ ليس فيها سترة، ممكن تمر أمام المصلين هكذا. لا، السترة عامة في كل مكان، ولا يجوز لك المرور أمام المصلي في كل مكان. طيب قل لي في وقت الحج وفي وقت العمرة وكذا، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا استطعت أن تصلي إلى سترة وجب عليك أن تصلي إلى سترة، وإن استطعت وإذا كنت تصلي في مكان يسع الذي أمامك أن يمر بعيدا عنك ومر أمامك عليك أن تمنع. أما إذا كان المكان مزدحم جدا كما هو في الغالب فليس لك إيه أن تمنعه، لأن هذه ضرورة. ولذلك جمعنا بين الأحاديث، أما أن يكون هكذا على الإطلاق لا. قال ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني المرور بينه وبين موضع سجوده، يعني لو يعلم المار ما عليه من الإثم واضح لكان عليه أن يمكث 40. قيل أي 40؟ 40 يوما قال أبيت، قال 40 الراوي قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة إيه؟ كلمة 40. قال هنا وجوب، ثم قال الشيخ وجوب منع المصلى للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام، فقال ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه للحديث السابق ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتل فإن معه شيطان، أو فإنما هو شيطان، في رواية فإن معه القرين. قال الشيخ المشي إلى الإمام لمنع المرور. قال ويجوز إلى الأمام لمنع المرور. قال ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه. احتج هنا بالحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يصلي بالصحابة، فمرت دابة وكانت في رواية أنها حمار، فمرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فدفعها عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن تمر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فدفعها، فأرادت تمر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فدفعها فمنعها حتى رجعت عليه الصلاة والسلام. لكن مثلا أنت هنا تصلي أمامك مثلا وليكن سترة، فرجل مر من بعد السترة هذه تأتي وتدفعه؟ لا. لكن مثلا تصلي أنت إمام مثلا وأمامك هكذا، أمامك الجدار هكذا تصلي أمامه له، ثم أراد من يمر من بين يديك فعليك إيه؟ أن تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ما يقطع الصلاة وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود، كما ذكرنا قبل ذلك في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع صلاة المرء أو يقطع صلاة المرء المرأة الحائض، والشيخ هنا فسرها بإيه؟ المرأة البالغة. المرأة الحائض يعني المرأة التي بلغت المحيض، والحمار والكلب العقور في رواية الكلب الأسود. هنا تقطع قطع خشوع عن قطع بطلان، الشيخ الألباني يقول بقول ابن حزم والإمام أحمد بأنها تقطع قطع قطع بطلان، وقد ذكرنا هذه المسألة، والجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنها قطع قطع خشوع، والصحيح أنها قطع بطلان لأنه هو الظاهر من الحديث، الظاهر من الحديث. الحديث له فائدة لطيفة جدا. أبو ذر حينما قال تقطع صلاة المرء الحمار والمرأة الحائض والكلب الأسود، فقال له رجل، أبو ذر يحدث بالحديث، فقال له رجل ما بال الأسود من الأحمر؟ قال له إيه الفرق يعني بين الكلب الأسود والكلب الأحمر؟ وفي رواية الكلب العقور. فقال أبو ذر أقول لك قال رسول الله وتقول هكذا؟ والله لا أكلمك. قال له والله لا أكلمك عشان إيه؟ مجرد أنه اعترض بس على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له إيه الفرق بين ده وده يعني؟ ما الفرق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالها، انتهت المسألة خلاص. ثم بدأ الشيخ هنا في أركان وواجبات الصلاة، بدأ بالنية، وهذه إن شاء الله نقف عندها ونكملها غدا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. السلام.